السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مساكم الله بالخير. عدنا والعود أحمد، فلله الحمد والمنة. عدنا إلى دروسنا بعد العشر الأواخر من رمضان وعطلة العيد، ونعود لما كنا عليه من دروس العلمية ومع كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى. ونحن في ليلة الخميس في 16 من شوال سنة 45 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق لليلة 25 من شهر أبريل لسنة 24 و2000، وكما قلنا مع كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس رحمه الله تعالى، متوفى سنة 1403 من الهجرة. ونحن وصلنا إلى كتاب الجهاد ومع المجلس 58، ونحييكم من مسجد خالد الياقوت في ضاحية الصديق. فنبدأ بحول الله تبارك وتعالى وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الجهاد. تعريف الجهاد لغة: بذل الطاقة والوسع، وشرع: قتال الكفار خاصة. أحكامه ثلاثة: الأول فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. الثاني فرض عين على من حضر الصف أو حصره عدو أو بلده أو احتيج إليه أو استنفره الإمام أو نائبه إن لم يكن له عذر. الثالث سنة مؤكدة مع قيام من يكفي. دليله قوله تعالى: كتب عليكم القتال. نعم، الجهاد، يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، الجهاد هو بذل الجهد والطاقة في قتال الكفار، يزيد بعضهم لإعلاء كلمة لا إله إلا الله أو غير ذلك، لكن الشاهد من هذا أن الجهاد من بذل الجهد والطاقة في قتال الكفار. وإذا قلنا بذل الجهد والطاقة في قتال الكفار، خرج منه القتال المسلمين وفي الفتن وفي البغاة وغير ذلك. بعضهم يسميه جهادا أيضا وبعضهم لا يسميه جهادا، لكن على كل حال هو بذل الجهد والطاقة، على كل حال هو بذل الجهد والطاقة. والجهاد الأصل فيه أنه بالسنان أي بالسيف، ويكون الجهاد باللسان أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوهم بألسنتكم، أي المنافقين. ويكون الجهاد بالقلم الآن، التأليف أو كذا، الدفاع عن الإسلام، هذا نوع من الجهاد. ويكون الجهاد أيضا لجهاد النفس، وهناك جهاد الكفار وهناك جهاد المنافقين، إنسان يجاهد نفسه. لذلك يقول البعض: رجعنا من الحج الأصغر إلى الحج الأكبر، أو الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، يقصدون مجاهدة النفس وتقويمها وما شابه ذلك من الأمور. والجهاد أيضا ممكن أن يكون بالمال، ممكن يكون بالنفس، ممكن يكون بهما معا، بالمال والنفس. والأصل في الجهاد أنه وسيلة وليس غاية، الجهاد وسيلة وليس غاية. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه، فقال لبريدة كمثال، وكان يقول هذا تقريبا لكل من يرسله صلى الله عليه وسلم: إذا حصرت أهل حصن فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم قالوها فأخبرهم أن الله فرض عليهم الصلاة والزكاة وأمرهم بالهجرة، فإنهم أطاعوك فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، فإنهم أبوا ذلك، يعني أبوا الهجرة، لكن قالوا كلمة لا إله إلا الله، فهم كأعراب المسلمين ليس لهم في الفئة حق. فإن أبوا، أي أبوا الشهادتين، فأمرهم بالجزية، فإنهم أجابوك فكف عنهم. فإن أبوا، يعني أبوا الإسلام وأبوا الجزية، فاستعن بالله وقاتلهم. فالقتال أصلا أو الجهاد ليس غاية لذاته، وإنما هو وسيلة لإقامة شرع الله في الأرض، لعبادة الله في الأرض سبحانه وتعالى. فالكفار إذا لم إذا استجابوا لنا قلنا لهم قولوا لا إله، قالوا قلنا لا إله، انتهى الأمر، ما في جهاد. إذا أبوا أن يقول لا إله إلا الله لكن قبلوا بالجزية أن يدفعوا، هذا سيأتي حكم الجزية باب لوحده تكلم في أي الكفار يؤخذ منهم الجزية، فإنهم وافقوا على الجزية أيضا كف عنهم ولا يقاتلون. فإنهم أبوا الإسلام وأبوا الجزية هنا يستعين بالله على قتالهم. قال وله أحكام ثلاثة، يكون فرض كفاية، طبعا يكون فرض كفاية مع القدرة، أما إذا كان المسلمون عاجزين حتى فرض الكفاية يسقط عنهم، وإنما يكون فرض كفاية مع القدرة، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. وهذا عادة في جهاد الطلب وفتح البلاد نشر الإسلام، فالأصل فيه أنه فرض كفاية حتى إذا دهم العدو بلاد الإسلام يكون فرضا على أهل البلاد ويكون فرض كفاية على غيرهم من البلاد. وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط عن الآخر، وإذا تركه الجميع أثم كل من علم وقدر، أثم كل من علم وقدر، ولا يأثم كل المسلمين، لا تأثم النساء، لا يأثم الشيوخ الكبار، لا يأثم الصبيان، لا يأثم العبيد، لا يأثم المرضى كالأعمى والأعرج والمريض، لا، وإنما يأثم كل قادر على الجهاد إذا امتنع من ذلك. فإذا يكون فرض كفاية في هذه الحالة. قال ويكون فرض عين في أربعة أحوال، قال يكون فرض عين في أربعة أحوال. قال على من حضر الصف، يعني إذا الإنسان حضر الصف لا يجوز له أن ينصرف حتى يقاتل، كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فإذا إذا حضر الإنسان القتال لا يجوز له أن يهرب. لماذا؟ لأنه سيخذل المسلمين، لو ما حضر أفضل، لكن إذا حضر لا يجوز له أن يفر، كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. إذن يكون فرض عين لمن حضر القتال نفسه، حضر المعركة. الثاني قال أو حصره عدو أو بلده، يعني هذا يسمونه جهاد الدفع، إذا العدو هو الذي هجم عليك في بلدك فيكون عليك هنا فرض عين، لابد أن تدفع عن نفسك وأهلك وعيالك ولا تستسلم للعدو. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالك، قال لا تعطيه مالك، قال أرأيت إن قاتلني، قال قاتله، قال أرأيت إن قتلني، قال أنت شهيد، قال أرأيت إن قتلته، قال هو في النار. هذا بالنسبة لمن يعتدي على مالك، فكيف من يعتدي على دينك؟ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، وفي رواية من قتل دون نفسه فهو شهيد. فهنا إذن يكون أيضا فرض عين إذا دخل العدو بلادك طيب أو أراد قتلك، فهناك يكون بالنسبة لك فرض عين. قال أو احتيج إليه، إذا احتيج إلى شخص بعينه، كان يكون هذا الشخص يعني قائدا يحسن قيادة الجيش والمسلمون محتاجون إليه، أو يكون مثلا ممن يصنع مثلا القنابل أو اللي يسوي الخطط أو اللي يسوي يعني يستعمل يعمل على أجهزة معينة وعلى طائرات معينة، المهم أنه احتيج إليه بشخصه، احتيج إليه بشخصه، فيكون الجهاد بالنسبة له فرض عين. الحالة الرابعة قال أو استنفره الإمام، كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا استنفرتم فانفروا. فإذا استنفره الإمام أو نائب الإمام في البلد التي هو فيها، ومقصود بالإمام هو إمام المسلمين، لما كان المسلمون يعني تحت راية واحدة لا كما هو الواقع اليوم، يعني بلاد مشتتة والله المستعان، لكن أيضا مع هذه البلاد المشتتة لو كنت في بلد مسلم أيضا استنفرك الإمام أو نائبه فإنه عليك أن تنفر إلى القتال. إذن هذه أربعة أحوال يكون فيها الجهاد فرض عين، إذا حضر الإنسان القتال، إذا هجم العدو على بلاد المسلمين، إذا احتيج إليه بشخصه، إذا استنفره الإمام. في هذه الحالة الأربع يكون الجهاد بالنسبة له فرض عين. قال الثالث يكون الجهاد سنة مؤكدة إذا لم يكن شيء من ذلك، يعني إذا لم يكن فرض كفاية يعني المسلمون اكتفوا، قالوا محتاجين 100,000 أو 20,000 من المجاهدين، خرج 20,000، جاء مجاهدون آخرون 1,000 أقل أكثر، قالوا سنجاهد معكم، نقول في حقكم سنة، لأن 20,000 إيش وفوا لسنا بحاجة. قال لكن نحن بحاجة، نحن نريد أن نجاهد في سبيل الله. فهؤلاء الذين جاءوا بعد اكتمال الحاجة فهذا في حقهم الجهاد سنة، لأن المتقدمين عليهم هم 20,000 سدوا فرض الكفاية، ففي حق الآخرين يكون سنة مؤكدة، والله أعلم. طبعا الجهاد ثلاثة أنواع، جهاد البر، جهاد البحر، جهاد الجو. الآن في السابق ما كان في جهاد الجو، الآن في جهاد الجو، واختلف العلماء أي الجهاد أفضل، وذهب بعض العلماء إلى أن جهاد البحر أفضل من جهاد البر لخطورته، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم أناس من أمتي عرضوا علي يركبون ثبج هذا البحر كالملوك على الأثرة، فقالوا هذا يدل على أن جهاد البحر أفضل من جهاد البر. وكان المسلمون يعني في زمن الخلفاء الراشدين يعني متحرجين جدا من جهاد البحر، وذلك لخطورته، خاصة نتكلم عن مكة، مكة ما كان فيها بحر ولا المدينة فيها بحر، فلم يجربوا يعني الخوض في البحر. ومعاوية رضي الله عنه لما كان بالشام، والشام معروف على البحر، فلما كان في الشام استأذن عمر بن الخطاب، لأن معاوية كان أميرا على الشام في عهد عمر بن الخطاب، فاستأذن عمر بن الخطاب قال له أغزو البحر، يعني اسمح لي أن أغزو البحر. فقال له عمر لا، فأصر معاوية، قال ننشر دين الله وكذا. فيقولون إن عمر بن الخطاب استدعى عمرو بن العاص، لأن عمرو بن العاص كثير الأسفار وسافر للبحر كثيرا، فاستدعاه عمر، قال يا عمرو أخبرني عن البحر، أنا ما أعرف البحر، يقول يعني أخبرني عن البحر. قال إن هاج قتل، وإن سكن قتل، والناس فيه دود على عود، يعني شلون الدود على العود تذي أي طيحة يعني كذلك الناس. قال والله لا أدخل أحدا من أمة محمد هذا البحر، وامتنع عمر ما رضى. فلما كان عهد عثمان رضي الله أيضا معاوية أصر على عثمان أن نغزو البحر، يعني جهة قبرص وأفريقيا وغيرها، وفعلا يعني كان الفتح بعد ذلك، فأيضا عثمان امتنع، فأصر معاوية، حاول في عثمان مرة ثانية، فقال عثمان بشرط أنك أنت تكون معهم، يعني حتى يكون فعلا مأمن أن الأمور طيبة، أنت ومعك زوجتك أيضا، ولا تجبر أحدا، وإنما يكون الذي يريد، ما في إجبار لأحد، اختياري، وأنت معهم وزوجتك معهم، غير هذا ما أوافق. فقال معاوية تم، وخرج معه زوجته وأخته، وكان أول غزو البحر في عهد معاوية في الشام رضي الله عن الجميع. فهذا غزو. الآن في زماننا هذا الآن صار الجو بعد، يعني ليس فقط البر والبحر، حتى الجو. على كل حال الجهاد يكون في البر ويكون في البحر ويكون أيضا في الجو. قوله تعالى كتب عليكم القتال، ذكر أهل العلم أنه يغزى مع كل بر وفاجر، يغزى يعني يكون القائد برا أو يكون القائد فاجرا يغزى معه طالما أنه مسلم وليس بكافر. وقد سئل الإمام أحمد، قيل له قائد تقي ورع صاحب قيام ليل لكنه ضعيف في القيادة، وآخر فاسق لكنه قوي في القيادة، من نجعل على المسلمين قائدا؟ قال التقي تقواه لنفسه وضعفه على المسلمين، والفاجر فجوره على نفسه وقوته للمسلمين. فقال يعين الفاجر طالما أنه أمكن في هذا، طبعا إذا حصلنا تقيا قويا هذا هو الأصل، لكن لو قدر أن ما في إلا هذا أو هذا يؤخذ بالذي له نفع للمسلمين أكثر. الأصل أن المسلمين يجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى، سواء كان القائد برا أو كان فاجرا طالما أنه مسلم، ولا يستعان بالكافر كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: شروط وجوبه 8. الأول أن يكون المقاتل ذكرا، الثاني أن يكون المقاتل حرا، الثالث أن يكون المقاتل مسلما، الرابع أن يكون المقاتل مكلفا، الخامس أن يكون المقاتل صحيحا، السادس أن يكون المقاتل واجدا من المال ما يكفي ويكفي أهله في غيبته، السابع أن يجد مع مسافة قصر ما يحمله، الثامن أن يكون ذلك فاضلا عن قضاء دينه وحوائجه كالحج. نعم، هذه شروط وجوب الجهاد على المسلم إذا وصل إلى فرض عين. متى يجب عليه؟ قال: بشرط أن يكون ذكرا. إذا لا يجب الجهاد على النساء، وإنما يجب على الرجال دون النساء. قال: حرا، فالعبد لا يجب عليه الجهاد لأنه مشغول بخدمة سيده. وقد ذكرنا أكثر من مرة أنه كلما زاد التشريف زاد التكليف، وكلما قل التشريف قل التكليف. فالعبيد لا يجب عليهم الجهاد وهم المملوكون، وإنما يجب الجهاد على الأحرار. قال: أن يكون مسلما. طيب إذا جاءنا كافر يريد أن يجاهد معنا، لا نسمح له بذلك. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يوما للجهاد جاءه رجل كافر فقال: يا محمد، أريد أن أخرج أقاتل معك وأصيب معك، يعني يحب القتال ويحب هذا، في شجاعة وفي كذا، قال: أقاتل معك وأصيب معك، يعني حصل لي شيء من الغنيمة ولا كذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا. قال: ارجع فإنا لا نستعين بمشرك. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل ما صبر، بعد مسافة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أقاتل معك وأصيب معك، وهو معروف بشجاعته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله وإني رسول الله؟ قال: لا. قال: ارجع فإنا لا نستعين بمشرك. وانطلق صلى الله عليه وسلم. ثم جاءه الثالثة قال: يا محمد، أقاتل معك وأصيب معك؟ قال: تشهد أن لا إله وإني رسول الله؟ قال: نعم. هذا قاتل. فقال: نعم. قال: فمعنا إذن. فخرج قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذا أخذ أهل العلم أن الجهاد خاص بالمسلمين، وأن الكفار لا يمكنون من القتال مع المسلمين لأنه لا يؤمن جانبهم، قد نعتمد عليهم ويحدثون ثغرات بين المسلمين، قد يخونون. ولذلك لا يجوز تجوز الاستعانة بالكافر في القتال، لكن إذا احتيج إليه، فذكر بعضهم أنه لا بأس بذلك أن الاستعانة بالكافر، كما استعان النبي صلى الله عليه وسلم بصفوان بن أمية في حنين وأخذ منه أدراعا حتى يقاتل هوازن، وكما استعان النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أريقط لما هاجر صلوات ربي وسلامه عليه. فقالوا: إذا كانت هناك ضرورة وحاجة شديدة فلا مانع، إذا أمن جانبه، إذا أمن جانب هذا الكافر فلا مانع، إذا احتيج إليه وأمن جانبه. أما غير ذلك، لم يؤمن جانبه أو لم يحتج إليه حاجة شديدة، فالأصل أنه لا يقاتل مع المسلمين إلا المسلمون. أكمل. الرابع أن يكون المقاتل مكلفا. نعم، مكلفا أن يكون أن يكون عاقلا بالغا. دائما عندما تسمع مكلف عاقل بالغ، فالمجنون لا يخرج إلى الجهاد، والصغير لا يخرج إلى الجهاد. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فردني، وعرضت عليه يوم الخندق فقبلني، يعني لما كبرت قليلا، لأن أحد في السنة الثالثة والخندق في الرابعة وقيل في الخامسة. فيقول: في أحد ردني النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنت صغير. في الخندق قبل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن يقاتل معهم. فإذا لابد أن يكون عاقلا وأن يكون بالغا. نعم. الخامس أن يكون المقاتل صحيحا. نعم، يعني لابد أن يكون المقاتل صحيحا، يعني في جسده، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، لأن هؤلاء إذا خرجوا معنا ممكن يعوقون الجيش أصلا. فالأصل نحن عندما نجاهد نريد ناس أقوياء وناسا أقوياء يقاتلون. أما إذا جاءنا أعرج أو أعمى أو مريض فهذا قد لا نستفيد منه بل قد يضرنا وهو أصلا غير مكلف. لكن بعض أهل يفرق يكون إذا كان العرج شديدا. أما إذا كان العرج يسيرا فلا بأس. وذلك عمرو بن الجموح كان أعرج رضي الله عنه ولما قيل إنك أعرج قل أن أطأ بعرجة هذه الجنة يقول كان عرجه يسيرا. فإذا وحتى المرض إذا كان المرض عبارة عن صداع أو إصبعه يؤلمه أو شيء هذا مرض يسير لا يمنع من الخروج للجهاد. وإن المقصود المرض الذي يقعد الإنسان عن الجهاد أو عن الخروج أو كذا. فالقصد قول المؤلف أن يكون صحيحا أي لا مريضا لا أعمى لا أعرج وما شابه ذلك من الأمراض التي تعوق الإنسان عن الجهاد. والله تبارك وتعالى يقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فقوله غير أولي الضرر فالأعمى والأعرج وهذا من أولي الضرر. ولذا لما جاء عبد الله بن أم مكتوم يستأذن النبي في الخروج للجهاد لأن الله يقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فجاء عبد الله بن أم مكتوم للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن الله يقول كذا أنا أريد أن أخرج الجهاد أريد الجنة. فنزلت هذه الكلمة غير أولي الضرر فوضعها أمره الله أن يضعها هنا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. خرج نزلت لوحدها هذه الكلمة فأدخلت في هذه الآية في هذا المكان بأمر الله سبحانه وتعالى. فأولو الضرر معفوون عن الجهاد. نعم. السادس أن يكون المقاتل واجدا من المال ما يكفي ويكفي أهله في غيبته. نعم المقاتل إذا أخذ أمواله خرج الجهاد وترك أهله بلا مال سواء الآن أو ما يكفيهم إلى أن يرجع ما يصلح هذا أبدا لأن هذا أهم. فلا يخرج حتى يؤمن لأهله في بلده ما يكفيهم إلى أن يعود. إن حتى إذا كان ما عنده مال للجهاد أيضا ما يخرج. في تبوك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم جلس أناس من المسلمين لا يجدون راحلة ولا يجدون مالا ليجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. السابع أن يجد مع مسافة قصر ما يحمله. إيه نعم لا يقال له امش يلا جهاد امش اتعبها. لا أن يكون يجد دابة تحمله سواء سيارة أو بعير أو حمار أو خيل أو أي شيء. المهم يجد ما يحمله في سفر إذا كان طريق سفر. أما إذا ما كان طريق سفر ما يحتاج هذا. نعم. الثامن أن يكون ذلك فاضلا عن قضاء دينه وحوائجه كالحج. نعم أن يكون فاضلا عن قضاء دينه وحوائجه يعني زايد عن دينه وزايد عن حوائجه. أما إذا كان ليس زائدا بالكاد يسد دينه أو بالكاد يسد حوائجه نقول له لا يجب عليك الجهاد. نعم. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله شروط المجاهد المتطوع. وإن كان المجاهد متطوعا اشترط له شرطان. الأول أن لا يتعلق به حق الغير من جناية أو دين لا وفاء له إلا بإذن أو رهن أو كفيل مليء. نعم إذا أراد الإنسان يخرج للجهاد متطوعا يقال له اصبر هل هناك من الناس من له حق عليك من جناية أو دين لا وفاء له. وقوله من جناية يعني يكون مثلا كسر ضرسا لأحد فيها 500 إبل هذه جناية. قطع يدا فيها 50 من الإبل. فالمهم أن إذا عليه جناية ما يضيع حقوق الناس لابد أن يسدد للناس حقوقهم قبل أن يخرج. هذا في التطوع وليس جهاد فرض العين لأن جهاد فرض العين خروج خلاص ما فيه. لكن أنا أتكلم عن تطوع ودي أجاهد أحب أن أجاهد لا أجاهد وحقوق الناس التي عليه كيف تسددها. فإذا كانت عليه جناية لأحد أنه لا يجوز له أن يخرج للجهاد حتى يستأذن من صاحب الجناية يقول تأذن لي أخرج للجهاد ويمكن حتى حصل لي غنيمة ولا شيء ولا كذا وأسد لك. إذا قال لا ما أسمح لك سدد لي عليك ما يروح ما يذهب إلى الجهاد حتى يسدد الذي عليه. قال أو دين لا وفاء له. أما الدين إذا كان له وفاء، يعني مثلا عليه دين لنفرض مطلوب 20,000 دينار مثلا وهو يملك بيتا، قال ما تروح سدد العشرين، قال عندي بيت، إذا مت ثمن البيت خذ نصيبك، يعني تركت ما يكفي لسداد. إذا ترك ما يكفي لسداد الدين أو عنده وديعة أو عنده، المهم أنه يعني عنده مال طيب، فهنا لا يزال. طبعا هذا في الدين الحال، أما الدين غير الحال فبعض أهل العلم يقول لا يجوز له أن يذهب. أفرض هذا يطالب يقول سدادك بعد 6 أشهر، شلون تروح الجهاد؟ قال 6 أشهر ويته والناس، بعد 6 أشهر قال لي يمكن تموت وتروح، يروح علي ديني. بعض أهل العلم قال ما يصلح يذهب، وبعض يقول يذهب طالما أن الدين غير حال، وإن يمنع هو الذي عليه دين حال. قال إلا بإذن أو رهن أو كفيل مليء. قال لي بأرهن عندك سيارتي، أرهن عندك بيتي، أرهن عندك كذا، لكن تركني أذهب إلى الجهاد، هذا لا بأس. أو كفيل مليء، يأتي بشخص يقول أنا أكفله إذا ما سدد أو إذا مات في هذه إذا مات الكفالة بالبدن، يقول إذا مات أنا رقبتي سدادة، أنا أسد عنه الدين، لكن إذا رجع يرجع هو يسد الدين، هذا الكفالة غير الضمان. الضمان يدفع عنه، الكفالة يأتي ببدنه. فإذا جاء بكفيل مليء، مليء يعني عنده، لكن يجيب له كفيل فقير يقول له هذا يكفلني، يقول عندك تسدد، يقول لا ما عندي، لا ما تروح، ما تروح، لابد تأتي بكفيل مليء بحيث أنك إذا ما سديت هو يسد عنك دينك. نعم. الثاني إذن أبويه المسلمين الحرين أو أحدهما إذا عدم الآخر، لا إذن جد وجدة ولا في سفر واجب. نعم، إذن أبويه المسلمين الحرين، قول المؤلف إذن أبويه ثم قال في آخر الكلام لا جد وجدة، لأن الجد يقال له أب، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، الجد يقال له أب، لكن هو ليس كالأب، يبقى الأب غير الجد، الأب غير الجد، فيستأذن من أبويه ولا يزن يستأذن من جديه، سواء جده لأبيه أو جده لأمه أو جدته لأمه أو جدته لأبيه، لا، وإنما المقصود الأم والأب. لو أن أمه وأباه وافق وامتنع جده وقال ما تروح، ما يسمع كلام جده، وإنما المطلوب هو أن يستأذن والديه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أريد أن أجاهد معك، قال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد، جاهد في والديك ففيهما فجاهد. فأمره النبي أن يرجع صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا في فرض الكفاية، في فرض الكفاية. فهنا لابد أن يستأذن والد. قال الحرين، فإذا كان الوالدان عبدين يعني مملوكين فهنا لا يلزم أن يستأذنهما، وبعض أهل العلم قال يلزم، يبقى هذا والد وهذه والدة، والخوف منهما على ابنهما وارد. لكن أو قيده بالمسلمين، بالوالدين المسلمين، لأن إذا كان والده كافرا أو والدته كافرة يقينا ما رح يرضون نقاتل رحقات الكفار مثلهم، فيمتنعون من الموافقة، لا طاعة لهما هنا. أو كان مسلمين لكنهما فاسقان، يعني مثلا يعني يقول ما تذهب إلى الجهاد، ليش ما أذهب إلى الجهاد؟ ينظر هنا، إذا قال نخاف عليك وأنت فرد كبدنا والجهاد ممكن تموت وحنا نبيك وعيالك وعيالنا وكذا، إذا كان عن شفقة عليه فيسمع كلامهما. أما إذا كان الأبوان لا يلتزمان بالدين أصلا ويقول بلا جهاد بلا بطيخ بلا كذا بس قعد بس استعانس، وهذا ليس خوفا عليه، يعني لو يقول لهم بروح مثلا مكان ثاني هم في خوف، في بروح أغاوص مثلا ولا كذا، وما عندهم أتسلق الجبال ما عندهم مشكلة، لكن الجهاد لا. فهنا خوفهما عليه لكرههما للدين، وإن كان مسلمين لكن يكرهان الجهاد، هنا لا طاعة لهما، ذكر ذاك شيخنا الشيخ ابن عثيمين يقول لا طاعة لهما هنا، لأنهما إنما منعاه لا شفقة وإنما كرها للجهاد، فهنا لا طاعة لهما في هذا أو في هذه الحالة. نعم، أو أحدهما إذا عدم الآخر، إذا كان الوالدان موجودين فيستأذنهما جميعا، إذا كان أحدهما موجودا يكفي استئذان أحدهما. ولا في سفر واجب، يعني إذا كان الجهاد غير الجهاد يعني سفر واجب أيضا لا يحتاج أن يستأذن الوالدين إذا كان واجبا عليه، أما إذا كان غير واجب فإنه يجب عليه أن يستأذنهما. نعم، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: فصل في الرباط. تعريف الرباط لغة: الحبس، وشرع: لزوم ثغر الجهاد تقوية للمسلمين. والثغر هو المكان الذي يخيف أهله العدو أو يخيفهم. حكمه: فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. دليله: حديث سلمان مرفوعا: رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، فإن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. رواه مسلم. مدته: أقل زمنه ساعة، وأكثره 40 يوما. نعم، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الرباط من أجل الأعمال التي يحبها الله تبارك وتعالى، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن الرباط أفضل من الجهاد، وهذا منقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: الرباط أفضل من الجهاد، قال: لأن الرباط فيه حفظ للمهج، بينما الجهاد فيه احتمال الموت والقتال، وعدم القتال أولى من القتال وذهاب المهج. فعلى كل حال الرباط هو أن يبقى الناس يعني عن المسلمين منهم على حدود العدو، يؤمنون الحدود للناس من العدو الكافر حتى لا يهجم على المسلمين، أو حتى يحذروا المسلمين قبل هجومه. هذا هو الرباط، حدود المسلمين مع الكفار الذين يعني معلن الحرب بينهم، وليس هناك هدنة بينهم ولا صلح ولا كلا، الحرب قائمة بينهم بين المسلمين، في احتمال في أي وقت يهجمون على المسلمين. هذا هو الرباط. وكلما كان المكان أشد حرجا وأشد خوفا كلما كان أفضل، كلما كان المكان الذي فيه المرابطون أشد خوفا كلما كان أفضل عند الله تبارك وتعالى. واختلف العلم هل يخرج بأهله أو لا يخرج بأهله، قالوا لا يخرج بأهله، الرباط لا يخرج بأهله خوفا عليهم، وقال بعضهم إذا كان هناك شيء من الأمان فيخرج بأهله، إذا لم يكن ثمة أمان فلا يخرج بأهله للرباط الذي هو منع الكفار من دخول بلاد المسلمين. قال: فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. ليس معقول أن كل المسلمين يكونون مرابطين على الحدود، ما تكفيهم الحدود، وإنما المقصود أن يكون هناك فئة من المسلمين مرابطة تحمي حدود المسلمين من دخول الكفار إليهم. قال: دليله حديث سلمان: رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، وإذا مات المرابط أجري عليه عمله، وأمن فتنة الفتان في القبر. هذا بفضل الرباط في سبيل الله تبارك، لأن المرابط معرض لنفسه للقتل في أي لحظة، ممكن الكفار يهجمون هجوما مباغتا أو كذا، فهو متعرض للقتل، فلذلك منعوا أن يكون النساء هناك أو الأطفال، وكذلك ذكروا هذا الأجر العظيم للمرابط في سبيل الله تبارك وتعالى. قال: أقل زمنه ساعة، وأكثره 40 يوما، يعني لو ترابط ساعة، لكن الأفضل 40 يوما، جاءت فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من رابط 40 يوما، فهذا أفضل، هو لا شك إذا زاد على 40 كان أفضل، ولكن أقل الرباط ساعة، أن يبقى ساعة مرابطا في سبيل الله تبارك وتعالى، مانعا الكفار من الدخول إلى أرض المسلمين أو الاعتداء عليهم. نقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.